العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في هذا الكتاب المبارك منتقى الأخبار وفيما يتعلق بأحكام الصيام. انتهينا في اللقاء السابق بالأمس مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في بيان ما يثبت به الشهر من عدد الشهود من الرؤية، وذكر ما ورد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه قال: تراءى الناس الهلال فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رايته فصام وامر الناس بصيامه. وكذلك ذكر حديث ابن عباس قال: جاء عربي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اني رايت الهلال، يعني رمضان، فقال عليه الصلاة والسلام للأعرابي: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا. فهذان الحديثان فيهما دلالة ظاهرة على أن الهلال هلال رمضان يثبت برؤية شاهد واحد، وحتى لو كان هذا الشاهد أعرابيا جاء قادما من البادية لا يشترط في الشاهد أن يكون من أهل الحاضرة، ولا يشترط أيضا البحث عن عدالته ما دام ظاهر الإسلام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا شهد بذلك قبلت شهادته في الرؤية وثبتت الرؤية ووجب الصوم كما في هذين الحديثين. وهذا ما ذهب إليه كثير من أهل العلم من المبارك والإمام أحمد بن حنبل والشافعي في أحد قولين، وبعضهم قال لا بد من شهادة عدلين، ومنهم الإمام مالك ما ذكر الشيخ، واستدلوا بأحاديث فيها على فرض صحتها أنه عليه الصلاة والسلام قبل شهادة عدلين أو قال: إذا غم عليكم فشهادة عدلين. ولكن هذه الدلالة لا تمنع من شهادة الواحد إلا بمفهومها، لما قال: فإذا شهد عدلان أو فإذا شهد عدلان مسلمان فأنسكوا، تدل على أنه يقبل الشاهدين. لكن هل تمنع من الشاهد الواحد؟ لا تمنع من ذلك إلا بالمفهوم، أنه إذا قال شاهدين إذا مفهوم وأنا شاهد واحد لا يكفي مفهوم، لكن قام الدليل الصريح على أنه قد قبل الشاهد الواحد كما في حديث ابن عباس بن عمر، فصح أن شهادة الشاهد الواحد تقبل في إثبات رؤية شهر رمضان. كذلك ذكر الشيخ حديث ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختلف الناس في آخر يوم في رمضان، وهذا بالنسبة لرؤية شهر العيد، فقام قدم أعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله لأهل الهلال أمس عشية، يعني رأوه الليلة الماضية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا وقد كانوا أصبحوا صائمين لأنهم لم يروا الهلال. فلما شهد هذان الأعرابيان أخذ بشهادتهما وأمر الناس أن يفطروا واعتبره يوم فطر، اعتبره يوم فطر. وكذلك حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب هذا التابعي، خطب في اليوم الذي يشك فيه، فقال: إني جالست أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسألتهم وأنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها، انسكوا يعني تعبدوا للرؤية، يعني عند الرؤية وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأتموا 30 يوما، غم يعني غطي الهلال الشهر أو كذا أو السماء أو الأفق بغيم أو قتل ونحوه، فأتموا 30، فإن شهد شاهدان مسلمان، وهذا الحديث ذكره الشيخنا لهذه الدلالة، فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا، معناه أنه بشهادة اثنين يثبت الصوم، وبشهادة اثنين أيضا يثبت العيد ويثبت الفطر. ولكن كما قلنا إن ثبوته باثنين لا يمنع من ثبوته بواحد إلا عن طريق المفهوم، مفهوم المخالفة. وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام يعني أجاز شهادة الواحد في رؤية الهلال رمضان، فصحت رؤية أو ثبت أو يثبت برؤية الواحد. أما رؤية الهلال العيد وثبوت الفطر بعد الصوم، فالجمهور على أنه لا يثبت إلا بشاهدين، وذلك لفرق بينهما، وهو أولا أنه لم يقم دليل على قبوله صلى الله عليه وسلم شهادة واحد في رؤية شهر العيد يعني يوم العيد، بل ما ثبت كما روي في حديث عبد الله إلا ما روي حديث يعني أو كما روي في حديث عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر في رؤية هلال رمضان. في رؤية هلال شوال لم يثبت شيء بالنسبة للواحد، بل ثبت أو ورد بالنسبة للاثنين. الأمر الآخر الأصل في الشهادة أن تكون شهادة عدلين. ثم هناك أمرا معنويا أو أمر معنوي، وهو أنهم في عبادة بيقين، هم في شهر الصوم، فلا يخرجون من هذه العبادة التي هي متيقنة إلا بدليل قوي، ها إلا بدليل قوي استندون عليه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما يتعلق بيوم الشك. يوم الشك يوم الغيب. ما هو يوم الشك؟ هو يوم إيش؟ 30، اليوم المكمل لثلاثين من شهر شعبان، هذا يسمى يوم الشك. يوم الشك طبعا هو يكون يوم شك حتى يثبت الهلال، حتى تثبت الرؤية، فإذا ثبتت الرؤية عرف أنه من رمضان، وإذا لم تثبت الرؤية وكان هناك صحو عرف أنه من شعبان، لكنه يمكن أن يكون من شعبان تتميلة شعبان 30، ويمكن أن يكون من رمضان أول يوم فيه. فإذا كان هناك صحو وتراءه الناس ولم يروه علموا أو غلب على ظنهم أنه ما يزال اليوم القادم من شعبان انتهى. إذا رأوه عرف أنه من رمضان. يبقى هناك شيء آخر، وهو إذا كان هناك حائل في السماء من غيم أو غبار أو نحو ذلك يحول بينهم وبين رؤية الهلال في ليلة الثلاثين، هذا يسمى هذا عندئذ يتيقن أو يتحقق أو يحصل الشك. طبعا لا يرون الأفق ولا يرون الهلال، والمانع لرؤيتهم من الهلال هنا الظاهر هو الغيم والقتر. يحتمل أن يكون هناك هلال فلم يروه بسبب الغيم، ويحتمل أن لا يكون هناك هلال، هذا يوم شك. فيصبح يوم الثلاثين عند الغيم والقتر ونحوه يوم شك، لا يدرون أهو من شعبان تكملة 30 أو من رمضان اليوم الأول منه. هذا ورد فيه الحديث، وردت فيه روايات متعددة تبين معناه. ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى حديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أقرأ هذا لأننا أخذناها بالأمس نمشي عليه سريعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه يعني هلال رمضان، إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. هذه رواية، فإن غم عليكم فاقدروا له. وهنا اختلف أهل العلم في كلمة اقدروا له، ما معنى اقدروا له؟ يعني اقدروا له بمعنى قدروا تقديرا، احسبوا الحساب، إذا اقدروا يعني احسبوهم بمعنى اكملوا عدة شهر شعبان 30، أو اقدروا له بمعنى اقتصروه واختصروه شعبان على الغالب فيه وهو 29، خلاف بين أهل العلم في هذا. لكن وردت روايات تبين معنى أو المراد بقوله اقدروا له. الرواية الأخرى بلفظ: الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، وهذا صريح بالأمر بإكمال العدة 30 يعني عدة شعبان. في رواية أخرى ورد التصريح بلفظ شعبان. في لفظ آخر أنه ذكر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فضرب بيديه فقال: الشهر هكذا بالاثنتين، وهكذا مفتوحتين يعني بأصابع، وهكذا الثالثة، وضم الإبهام ثم عقد الإبهامه في الثالثة يعني 29. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا 30. رواية يرويها مسلم: فاقدروا 30، إذا معنى اقدروا يعني احسبوا، واحسبوا 30، اكملوا عدة شعبان 30، هذه موافقة للرواية التي تقول اكملوا عدة شعبان 30. في رواية له يعني رواية أخرى أنه عليه الصلاة والسلام قال إنما الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، يعني بالنسبة للثاني شهر العيد، فإن غم عليكم فاقدروا له. وهذه الرواية رواها مسلم وأحمد. وزاد أحمد في روايته قال نافع، زاد أثرا عن ابن عمر، قال نافع يعني نافع مولى ابن عمر، وكان عبد الله يعني عبد الله بن عمر إذا مضى من شعبان 29 يوما يبعث من ينظر له في الأفق، ينظر هلال رمضان، فإذا رأى أو فإذا رؤية يعني شهر رمضان أو هلال رمضان فذاك ثبت الشهر، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطرا. إذا كان ليلة صحو وترآه الناس ولم يروه يصبح مفطرا باعتبار أنه من شعبان. قال وإن حال دونه دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائما. هذا من فعل ابن عمر أنه في ليلة 30 التي هي ليلة الشكل إذا كان هناك غيم أو قتر فلم يروا الهلال يصبح صائما من باب الاحتياط للصوم فيكمل شعبان فيصوم هذا اليوم يعتبره من رمضان ويعتبر شعبان 29. هذا القول أو هذا الأثر عن ابن عمر روي عن غيره أيضا أنه كان يصوم يوم 30 اليوم الذي يمكن أن يكون 30 من شعبان لكنه لم يرى إذا كان في حال غيم أو قتر، ويعني عمدوا في ذلك إلى أنه من باب الاحتياط للواجب، من باب الاحتياط للواجب. وهذا أيضا أخذ به كثير من أتباع الإمام أحمد بن حنبل وقالوا صام هذا اليوم احتياطا للواجب، لكن الذي صححه بعض المحققين من أتباع الإمام أحمد والذي عليه الجمهور من أنه في ليلة الغيم يوم الثلاثين يوم ليلة الثلاثين إذا كان هناك غيم أو قتر لم يروا الهلال فماذا يصنعون؟ يكملونه يكملون شعبان 30 يكملون شعبان 30 يوما عملا بالروايات الصحيحة المرفوعة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحملوا قول ابن عمر أو فعل ابن عمر ومن معه من الصحابة على اجتهاد، أنه اجتهاد منهم للاحتياط للواجب، ولكن هذا قول صحابي أو فعل صحابي، وقول الصحابي وفعل الصحابي لا يكون حجة إذا عارض النصوص الشرعية، لأنه اجتهاد والصحابي بشر كسائر البشر يجوز عليه الخطأ والصواب، وما ثبت يخالفه من السنة قد لا يعلمه أو قد يكون اجتهادا منه مخالفا لهذا الدليل، والاجتهاد مغفور له لأنه اجتهد فلم يصب الحكم فهو مغفور له، ولكن لا يتابع عليه ما دام النص الصحيح الصريح من السنة على خلافه. نعم. نعم فيه أحاديث أخرى مكملة لهذا أو متممة لهذا المعنى. نعم تقرأ يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. رواه البخاري ومسلم وقال فإن غبي عليكم فعدوا 30، وفي لفظ صوموا لرؤيته فإن غمي عليكم فعدوا 30، رواه أحمد. وفي لفظ إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما، رواه أحمد ومسلم وابن ماجة والنسائي. وفي لفظ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا 30 ثم أفطروا، رواه أحمد والترمذي وصححه. نعم هذان الحديثان أو هذا الحديث بهذه الروايات يؤكد ما سبق من الرواية السابقة من أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالصوم لرؤية الهلال وبالفطر لرؤيته، وأنه ظاهر الحديث بل صريح ظاهر دلالته أنه يجب على من لم يشاهد الهلال ليلة الثلاثين أن يصبح مفطرا ويعتبر هذا اليوم من شعبان، ولا يجوز له أن يصوم يوم الشهر، لا يجوز له أن يصوم يوم الشهر. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال بينكم وبينه سحاب فكملوا العدة 30، ولا تستقبلوا الشهر استقبالا. رواه أحمد والنسائي والترمذي بمعناه وصححه. وفيه في لفظ للنسائي: فأكملوا العدة عدة شعبان. رواه من حديث أبي يونس عن سماك عن عكرمة عنه. وفي لفظ: فلا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين، لا تقدموا. وفي لفظ: لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين إلا أن يكون شيئا يصومه أحدكم، ولا تصوموا حتى تروه ثم صوموا حتى تروه، فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة 30 ثم أفطروا. رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظه من غيره، يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني، وقال: إسناد حسن صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال، أو لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. رواه أبو داود والنسائي. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم محمدا صلى الله عليه وسلم. رواه الخمسة إلا أحمد، وصححه الترمذي، وهو للبخاري تعليقا. نعم، هذه الأحاديث التي سمعناها حديث أبي هريرة وحديث العباس برواياتهما وحديث عائشة وحديث حذيفة وحديث عمار كلها في مسألة يوم صيام يوم الشك، ودلالتها ظاهرة وصريحة بأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن صوم يوم الشك، وأنه إذا غم حال حائل دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين فإنهم يكملون العدة عدة شعبان 30، ولا يصوموا حتى يروا الهلال أو يكملوا عدة شعبان 30. ولكن في حديث ابن عباس فيه معنى آخر، طبعا سنذكر بنوع تفصيل أهل العلم الذين قالوا بصيام يوم الشك والذين لم يقولوا به، إنما هنا فيه قوله: ولا تستقبل الشهر استقبالا، وفي الحديث الرواية الثانية: ولا تقدم الشهر بصيام يوم ولا يومين إلا أن يكون شيئا يصومه أحدكم، ولا تصوم حتى تروا. فهذه الرواية التي فيها النهي عن صوم يوم أو يومين قبل دخول شهر رمضان، هذه ليست من أيام الشك، يعني ليس يوم الشك. يوم الشك هو اليوم الذي هو مكمل للثلاثين من رمضان، ويحول حائل دون رؤية الهلال في ليلة الثلاثين. أما النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين فهذا نهي آخر، يعني هو يعرف أنه من شعبان ويصومه، ليس لأحد أن يتعمد ويقصد إلى أن يصوم تطوعا قبل دخول شهر رمضان بيوم أو يومين، مع علمه بأن هذا اليوم أو هذين اليومين من إيش؟ من شعبان. النهي وارد فيه وصريح في ذلك. ما الحكمة من هذا؟ حكمة من هذا قالوا أن حتى لا يشك، يعني لا يعتقد أن هذا جزء من رمضان، أو أنه لا بد منه، يعني يكون كجزء أو كتقدمة في رمضان، ولهذا قال: لا تقدموا الشهر بيوم أو يومين. ولهذا استثنى هذا إذا كان تنفلا مطلقا. أما إذا كان له عادة يصوم، أو صادف وردا له في الصوم، أو كان عليه نذر، أو كان عليه قضاء، فإنه لا بأس بل لا بد لا بأس له أن يصوم. يعني الذي يصوم يوم الاثنين والخميس فصادف آخر يوم من شعبان أو اللي هو يوم يعني من شعبان ومعروف أنه من شعبان صادف أنه يوم اثنين وهو من عادته يصوم الاثنين فليصوم أو الخميس فليصومه أو أنه مثلا يصوم يوما ويفطر يوما وصادف أن اليوم يوم صومه هو آخر يوم من شعبان المعروف أنه من شعبان فليصومه أو عليه نذر أن يصوم اليوم الفلاني فصادف أنه آخر يوم هذا لا بأس به لأنه لم يقصد أن يتقدم رمضان بصيام تطوع مطلق. هذه مسألة لابد أن ننبه لها لأن كثير من الناس يحرص على الخير وعلى العبادة وأن الصوم من أفضل العبادات ومن أفضل القرب ويقول سأصوم وأعمل أبدأه أو أصومها تطوعا في هذا الشهر. إذا كان تطوعا نفلا فالحديث قد ورد فيه من نهي عن ذلك والخير والصلاح والفضل العظيم والأجر الكبير في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم الشهر كله اللي هو شعبان إلا بعضا. نعم إذا كان يصوم الشهر هذا يصوم الشهر ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ورد في الروايات أنه كان يصوم الشهر كله إلا قليلا إلا قليلا فلعل هذا القليل هو في آخر الشهر. إذن فقوله يتطابق مع فعله عليه الصلاة والسلام. ولو فرض أنه كان يصوم الشهر كله فهذا شيء آخر هذا مثل الذي عادته أن يصوم الشهر شعبان فليصومه مثل الذي عادته أن يصوم الخميس فصادف الخميس. لكن كونه يأتي إلى آخر الشهر فيصوم يوم أو يومين من آخر شهر شعبان لأنه مقدمة لرمضان وهو نفل مطلق ليس له أن يفعل ذلك اعتمادا على أو بناء على هذه الروايات الصحيحة في النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين. أما يوم الشك فقد رأينا الأحاديث الصحيحة الصريحة الواردة فيه في النهي عنه ومع هذا يعني هذه الأحاديث استدل بها كثير جمهور أهل العلم على المنع من الصوم يوم الشك. يقول إمام النووي وبه قال مالك والشافعي والجمهور وحكى في الفتح عن مالك أبي حنيفة أنه لا يجوز صومه عن فرض رمضان ويجوز عما سوى ذلك. وابن القيم ابن الجوزي ينقل عن أحمد رحمه الله تعالى ثلاث روايات أحدها أنه يجب صومه على أنه من رمضان وهذه الظاهرة ظاهرة المذهب والثانيها لا يجوز فرضا ولا نفلا مطلقا وهذه التي صححها بعض المحققين من أتباع المذهب وهي كالجمهور موافقة للجمهور. نعم بل يجوز قضاء وكفارة ونذرا ونفلا يوافق عادة يعني عادة يكون خميس أو اثنين أو كذا. وثالث الروايات أن المرجع إلى الإمام في الصوم والفطر. على كل حال نسكن المرجع إلى الإمام في الصوم والفطر إذا كان هناك إمام وولي أمر للمسلمين قائم بأمر المسلمين وحريص على أداء شعائر الإسلام ويوكل ينيب من يقوم عنه من يتولى هذه الوظائف الدينية فلا شك أن المسلمين يجب عليهم أن يتبعوا ولي أمرهم فيما اجتهد فيه من تحقيق أمور عبادتهم وتنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى. نعم وليس لأحد أن يأتي والإمام إمام المسلم يعلن أنه لم يثبت مثلا لم تثبت الرؤية اليوم في هذا البلد فليس يعني ثم يقول لا أنا يعني أصوم على رؤية البلد الفلاني. لا تبعا لولي أمر المسلمين إذا صح وثبت إذا ثبت لديه الصوم فصوم ويصوم الناس جميعا. وإذا لم يثبت وقال للناس أنه ما زلت في شهر شعبان فليس لأحد أن يخالف ويظهر المخالفة حتى ولو علم أنه قد رؤية في بلد آخر لأن الأقاليم تختلف. وأيضا في عهد الصحابة في عهد الصحابة سيأتينا في الباب التالي مباشرة في عهد الصحابة أن بعض الصحابة قال نحن إنما نعتمد على رؤيتنا في المدينة كما في حديث ابن عباس كما سيأتي. نعم المجوزون لصومه يعني سمعنا الحديث الصحيح الوارد في البخاري ومسلم وهي كثيرة وروايات متضافرة بأنه نهى عن صوم يوم الشك ليوم 30 الذي لا يرى في ليلة 30. يقول مع هذا المجوزون له ومنهم بعض الصحابة وبعض التابعين استدلوا بأدلة منها ما روته أم سلمة أو ما أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه يعني كان يصوم يوم 30 أو كان يصوم يوم الشك. وأجيب عن هذا بأن مراد أنه كان يصوم شعبان كله وما لأنه يصوم الشهر كله فسيصومه هذا اليوم، لا لأنه يوم شك بل لأنه يوم من شعبان الذي يصومه كله. نعم. وأيضا ما رواه وقد روى الترمذي وغيره من حديثها أم سلمة قالت ما رأيته يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان، هذا أيضا أنه كان يصوم شهر رمضان شعبان كله، وهذا في غير محل النزاع. محل النزاع هو أن يتعمد إلى آخر يوم الذي فيه الشك ويصوم، أما إذا صام الشهر كله أو كانت له عادة في صيام يوم خميس أو اثنين أو كذا فلا بأس بذلك. نعم. وليس هذا محل الخلاف. ومنها مما استدلوا به ما أخرجه الإمام الشافعي عن علي رضي الله عنه قال لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان، هذا يروى عن علي رضي الله عنه. وبهذا قال بعض يعني أهل العلم أن ممن كان يرى صيام يوم الشك علي رضي الله عنه كابن عمر، فيقول لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان، لأنه يوم الشك احتمال يكون من شعبان واحتمال يكون من رمضان، فلأن أصوم يوما من رمضان خير من أن أفطر فيفوت علي من شعبان، عفوا من شعبان يعني أفضل من أن أفطر أو خير من أن أفطر فيفوت علي شيء من رمضان. هذا معنى الرواية المنقولة عن علي رضي الله عنه. وقال الشيخ يجاب عن ذلك بأنه بأن هذه الرواية منقطعة لم تصح عن علي، يقول من رواية فاطمة بنت الحسين عن علي، وفاطمة بنت الحسين ابن علي عن أجدها، فاطمة لم ترى جدها فالرواية منقطعة. نعم. فالحديث يعني يقول وهي لم تدركه فالرواية منقطعة، ولو سلم أنها متصلة وأنها رأته وأن السند الحديث الأثر صحيح عن علي وأنه قال ذلك لو سلم بذلك، فهذا القول من علي رضي الله عنه، وهذا الفعل ذاك الفعل من ابن عمر رضي الله عنهم جميعا يخالف ما ثبت وصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهي عن صوم يوم الشك. وإذا صح النص والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعارض بقول صحابي ولا بقول غيره، لا سيما وأن أكثر الصحابة أو كثير من الصحابة يخالفونهم في هذا ويقولون لا يجوز صيام يوم الشك. نعم. الشيخ بعد ذكر هذا كله قال والحاصل أن الصحابة مختلفون في ذلك، وليس قول بعضهم بحجة على أحد أو على بعض، الصحابة مختلفون، منهم من يرى جوازه ومنهم من يرى عدمه، وإذا ما دام الصحابة مختلفين في هذا ولدينا النصوص الشرعية الصحيحة الصريحة الثابتة بأنه لا يصح أو لا يجوز صومه فالحجة بما جاءنا عن الشارع. نعم. باب الهلال إذا رآه أهل بلدة هل يلزم بقية البلاد الصوم؟ عن كريب أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام فقال فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس عن ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة، فقال أنت رأيته؟ فقلت نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، فقال لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. نعم. هذه مسألة كما ترون قديمة قدمي هذه الشعيرة والشريعة في مسألة الصيام، وهل تثبت لأهل بلد الرؤية برؤية بلد آخر أو لا، هذا كما ترون في عهد الصحابة حصل هذا الاختلاف. كريب التابعي يقول أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بالشام من المدينة، يعني من الحجاز إلى الشام من المدينة، قال فقمت قدمت الشام فقضيت حاجتها التي أرسلتها من أجلها واستهل علي رمضان، يعني أحل رمضان أو جاء موعد هلال رمضان وهو بالشام، قال وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة. هو كريب هذا يقول أنه ممن كانوا يترعون الهلال في الشام ليلة يعني فرأوه ليلة الجمعة، صادف أن يكون ليلة الجمعة يعني أول شهر كان يوم جمعة. قال فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، قدم المدينة في آخر شهر رمضان. فسألني عبد الله بن عباس عما سأله ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال، يسأله متى رأيتم الهلال بالشام، فقال يعني يقول فقلت له رأيناه ليلة الجمعة، رأيناه ليلة الجمعة. فقال أنت رأيته، يسأله يتأكد هل أنت رأيته أم سمعت الناس يقولون يعني رآه أحد غيرك، وأخذ الوالي هناك ما برؤية ذلك الذي رأى. قال لا. قال فقلت نعم. قال أنت رأيته، فقلت نعم يعني نعم أنا رأيته. ممن رأى؟ رأيته ورآه الناس، ليس هو وحده بل رآه هو ورآه غيره من الناس في الشام. رأيته ورآه الناس وصاموا، وصام معاوية الذي هو والي الشام يومئذ. فقال لكن رأيناه ليلة السبت هنا في المدينة، رأيناه